بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، انطلقت سياره فارهه فيها ثلاثه من الشباب بسرعه عاليه متجهه من الرياض الى المنطقه الغربيه. كانت الموسيقى تصبح بكل قوة، والمغني الغربي يصرخ بكل شدة، وثلاثة من الشباب يصفقون جذبين فرحين مستشرين بسماعهم لمغنيهم المحبوب. وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان في منطقة قريبة من حلبان. تنقلب السيارة وتتدحرج مرة تلو أخرى، ثم تتوقف تقضي سيارة الإسعاف المتبعة تحمل المصابين. كان أحدهم على وهو رائد السيارة مصابا إصابة شديدة، حمل على محطات بقالة الإسعاف. ركب صاحبيه بجانبه، ركب أحد رجال الأمن معهم، اتجه السيارة منطلقة رافعة إلى أقرب مستشفى، ولأنه مستشفى القوائية. كان هذا المفجع يتنفس بصعوبة، الدم يغطي وجهه يغطي عيناه يغطي كل جسده باعتبار أنه إصابة. بدأ هذا الضابط ينظر إليه بشفقة بحنان، لأنه يرى فيه إصابات تكاد أن توصله إلى النهاية. وفجأة يبدأ التنفس ويزداد صعوبة ويتغير، ويحس الضابط بحكم المعاشرة والمعايشة بمثل هذه الحالات أن هذا الرجل ليس بأمكانه الأخيرة. بدأ يمكنه الشهادة على اسمه من صاحبيه: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، يرددها مرات ومرات، لأنه يعلم قول المصطفى عليه السلام: من كان آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رفع هذا المسجد عينين نظرتين الى هذا المحدث، ركب النظر شدد النظر، ثم فجاه الكلام يتردد ويتكرر: يا فلان قل لا اله الا الله. وفجاه يقول: انني في سفر. يا فلان قل لا اله الا الله، انني في سفر. يا فلان قل لا اله الا الله، انني في سفر. ثم يغمض عينيه ويسقط راسه بعد ساعة دقيقة. يقطع الضابط راسه، لقد كان مشهدا مروعا مخيفا لاول مره يرى مثل هذا المشهد. التفت الى صاحبيه بسرعه وقال: ماذا كان يصنع زميلكما؟ قالوا: والله لا نعلم. قال: اكان يصلي؟ قالوا: لا والله، ما كان يعرف الصلاه قط، وما كنا نعرف الصلاه قط. عند ذلك استمع هذا الضابط الى الكون يردد قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إذن كانت لحظة حاسمة، لحظة حرجة، لحظة دقيقة حددت المصير وبينت النهاية لهذا الشاب. موقف آخر، لأن المواقف التي تتردد كلها مواقف موثوقة مذكورة على ألسنة إما علماء أفراد القدماء وإما علماء معاصرين. شاب نشأ في فساد وضلال، درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص لغة انجليزية، تخرج من هذا التخصص، عمل في الدبلومين، ترقى درجاته في هذه الشركة. كان يمضي كل وقته في لعب، في لهو، في ضلال، في فساد، ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ له سبل الهداية، وبين له طريق الحق، التزمه وتمسك به وتشتت به، فاراد إشاعات طوال بل من أيام كثيرة بل من سنين عديدة في مجال الفساد صار يعتكف الخميس والجمعة في حرم. ولكن هذا لم يشبع جمعه الإمامي قرر قرارا فنفذ هذا القرار اتجه إلى أفغانستان. شاهد بعد أن أخذ إجازة استثنائية من عمله 3 أشهر عاد بعد ذلك وهو في شوق من العودة مرة أخرى. السنة الثانية ذهب إلى أفغانستان شاهد معه زوجته تعلم وتدرس وتربي. وفي السنة الثالثة ذهب لوحده دخل في معارك جلال أباد حارب حربا يريد بها الشهادة يريد بها الانتقام إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا نالها قررته خليفة هارون تمزق جسده قطعة قطعة. قدمت السيارات المتعددة من سيارات المجاهدين حول هذا الرجل وهذا الرجل ممن أعرف من معارفنا حول هذا الرجل ولقى في عمامته الأفغانية الكبيرة أجب في سيارة جيب عاد أن السيارة إلى أقرب قرية آمنة. كانت رائحة النسل تفوح منه بشكل غريب وبشكل نفاذ. دفن ووجدت العمامة قدم بها الشيخ عبد الله عزام رحمه الله إلى الرياض في زيارة له. ثم سافر بهذه العمامة كدليل وكبيان لوالده. أخذ هذا الوالد هذه البشارة حفظها لديه أبقاها في حقيبة عنده. كان الزوار الذين يزورونه وبالذات الأخص الذين لهم صلة قوية به كانوا يشمون رائحة المسك بعد أن تفتح لهم هذه الحقيبة بعد مضي أكثر من سنة من مقتل أو استشهاد هذا الرجل. إذا لحظة حازمة ولحظة مريضة ولحظة حرجة بينت النهاية وأوضحت المصير لهذا الشاب. موقف آخر شاب نشأ في هداية وفي طاعة ولكن أهل الضلال وأهل الباطل وما أكثرهم وما أكثر ما يخططون وما أكثر ما يعملون وما أكثر ما يبذلون نجحوا في استمالته إليهم مال معهم وازداد ميلا انحرفت أخلاقه بل وانحرف فكره. كان له رأس طويل بدأ يبذل ويبذل لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الأخ إلى جادة الحق وطريق الصواب. ولكن هيهات هيهات إنك لا تهدي من أحببت. مرض هذا الإذن هذا المنحرف أرد في المستشفى فترة معينة ثم أعيد إلى منزله. مكث في المنزل فترة وفي ليلة ما كان المرض قد ازداد عليه واشتد. تحلق حوله والداه واخوته طلبوا من اخيه الصغير في لحظه من اللحظات مصحف. فرح هذا الاخ الاصغر فرحا شديدا بهذا الامر لان هذا هو الطريق الذي بدا يسيره اخي. ركض بسرعه بحث عن اقرب مصحف جاء به وهو مستنكر وهو مسرور وهو فرح وهو مبتسم واعطاه لاخيه. اخذه بين يديه يقلبه يمنة ويسرة ثم رفعه ودار به على اهله الذين يتحلقون من حوله وقال لهم اشهدكم يا اهلي اني كافر بهذا ثم اغمض عليه ومات. اذا لحظة حاسمة ولحظة حرجة ودقيقة حددت النهاية وبينت المصير لهذا الشاب. شخص اخر جيء به الى مسجد الراجحي او لعله جامع الزياد لا اعلم. انما الحادثه وقعت في هذه الصوره التي تعرفها لكم وتعرفون ان جامع الراجحي في الرجوه وجامع الزياد في حي السبيل كلها لديها امكانيه لتوصيل الموتى. جيء بشاب جميل الرسمات ابيض مشربا بحمره. وكان هذا الشاب قد مات في حادث كان عمره يتراوح بين 23 الى 25. ادخل الى المغسل بدا احد الشباب المتطوعين يغسله وكان معه احد المعاونين. وفجاه بدا ينظر الى وجه هذا الشاب انه وجه جميل فعلا لكن هذا الوجه بدا يتغير تدريجيا كثير من البيان الى السمره السمره الكذاب والكذاب حتى اسود وجهه تماما وصار كفاح ارتفع هذا الرجل لقد كان متبرعا انه لاول مره او لمن المره الثانيه يشارك في ترتيب الميت خرج من المرسله وهو في اشد حالات الخير الجسد ابيض الوجه اسود كان وليئا بهذا الشاب قيل له ذلك الرجل الذي يجد في الركن الاولاني ذهب اليه مسرعا قال له انت والدك والده يدخن بشراهه قال وفي مثل هذا الموسم تدخن انما قال ماذا كان يعلم ابنه قال لا اعلم قال اكان يصلي قال لا والله ما كان يعرف الصلاه فقط قال فخذ ابنك فوالله ما يوصله في هذه المرتبه شمل ولا يعلم ما ذنوب به اذا لحظه حاسمه وحرجه ودقيقه حددت المصير وبينت النهايه ذلك لهذا الشاب رجل اخر يسكن في منطقة الملل بقرب مكملة أصول الدين مسجد ومساجدها كان إماما أو كان مؤذنا للمسجد وكان يؤذن في المسجد قبل أن كان يسمى بوزارة الحج أي بزمن بعيد كبر في عمره وكان يمضي وقته في قراءة القرآن وفي القيام بالمسجد وفي الامر المعروف في اسواق قريبه في شارع الامير عبد الله وما جاوره عند ذلك قرر بعض جماعه المسجد ان يطرحوا عليه اقتراحا في ان يترك هذه العمليه او هذا العمل اراحه له باعتبار انه بلغ من العمر ما بلغ ذهبوا اليه وطرحوا عليه هذه الفكره لكنه اجابهم باجابه صارمه حازمه قال لهم والله ان الاذان في يسير في دم فلا استطيع ان اتخلى عنه فاذا كان قصدكم الراتب فخذوا الراتب لا اريد منه قيشا واحدا لكن اتركوا لي الاذان قالوا والله ما كرهناك ولكننا اردنا ان نريحك استمر في عمله كانت زوجته كثيفه وكان يسكن مع قريب له استمر فتره من الزمن ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان لقد قرر هذا القريب الانتقال الى مكان بعيد في حي السلام فلا بد ان ينتقل هذا الرجل الكبير وهذا وللمعلومين كذلك وقد كشف بصر هذا الرجل فصار كبير وزوجته كبيره فرفض هذا الكبير ان ينتقل واصر هذا القريب ان ينتقل معه باعتبار انه لا يمكن ان يعيش لوحده وفي النهاية اتفقوا على حمل المصر الا وهو ان يقوم احد اقرباء هذا الكبير او اي انسان يسكن معهم في توصيله الى المسجد وبين اذان الظهر ويعود باخذه بعيد اذان العشاء ويمكث بالمسجد وهو الكبير الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ذكر وفي طاعة وفي عبادة وفي قيام بمهمة الاذان أصيب بمرض أقعده الفراش وهذا المرض كان مرضا جعله لا يستطيع الحركة ويلقم يؤخذ ما كان مما تحته من الأدوات وغير ذلك وفي ليلة من الليالي يقول أحد الصالحين الذين كانوا يسكنون معه يقول في ليلة مظلمة في وسط الليل استيقظ وطلب مني أن أدله على دورة المياه فقلت له انك لا تستطيع وانت متعب انت كبير انت مريض قال اقوم ظلني على دوره المياه فذهب كاحسن ما يكون منه اخذت بيده ذهبت به الى دوره المياه فوضع كاحسن ما يكون الوضوء ثم انطلق على وجهه الى صاله البيت اتجه الى القبله وهو كثير بدون علم مني وبدون تدريب او دلاله مني ثم رفع صوته بالاذان كأحسن ما يكون الأذان ثم بعد أن انتهى أقام للصلاة كأحسن ما تكون الإقامة ثم سقط ميتا كانت لحظة حاسمة ولحظة حرجة ودقيقة حددت المصير لهذا الرجل وغيرت النهاية كذلك له رقم ثالث أو رابع أو خامس ذكره شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم رجل شاب يعمل في اذان وفي الأذان أو يقوم بمهمة الأذان في أحد المساجد، وكان يقعد المنارة في كل فرد بأدائه ما وجبه الله عليه، ولكنه لم يلتزم بالنهي الشديد فيما يرتبط برب البشر، وكان يطلق ببصره العنان يقلبه ليلة ويسرة، وكانت المنارة تقع للجنود، فنظر في لحظة من اللحظات إلى بيته، وإذا تنظر مظلم الفتاة شميلة في شكلها، شميلة في هندامها، ولم تكن متشفرة باعتبار أنها في حرفها، في بيتها، في مأمنها، أخذت بلبه وسلبت عقله، أكمل الأذان بالصعوبة، عرف موقع البيت، نزل مشجعا اتجه إلى البيت، عرف أن هذا منزل رجل نصراني، رجع إلى المسجد، أكمل الصلاة بالصعوبة، دخل البيت، تزين بأحسن الأزياء، ثم دخل على هذا الرجل بعد أن طرق الباب واستأذن، ولم تكن هناك حشمة، باعتبار أنه لا يكون إذلالا للحشمة، دخل رأى البنت وإذا هي أجمل مما رآها من بعد عندما رآها عن قرب، جلس وطلب من صاحب البيت أن يتزوج من هذه البنت لأنه علم أنها لم تكن متزوجة. قال له صاحب البيت: لا نستطيع أن نزوجك باعتبار أنك لست على ديننا، فإذا كنت على ديننا فلا مانع من أن نعطيك ما تريد. خرج وهناك صراع هائل، صراع رهيب بين العاطفة وبين العقل، صراع هائل يعيش في داخله، هل يا ترى يضحي بدينه بسبيل هذه الفتاة الجميلة، أم يصمد على دينه ويتمسك به ويسقط هذه الفرة التي لم يرى أحد منها، وفي النهاية تغلب الهوى، تغلبت النفس، فذهب إليهم فقال: ليس عندي مانع، وفي قرارة نفسه أنه سيعود إلى الإسلام بعد أن يفطر بهم. قالوا له: لا والله، إلا بعد أن نختبره، بعد أن تعيش معنا فترة من الزمن، ولعل هذه الفترة التي تحدث عنها ابن القيم كانت فترة ضعف للأمة الإسلامية، بحيث لم يكن هناك إمكانية لإقامة حد الردة على هذا المسجد. قال: بلى، ليس عندي مانع، اتجه معهم إلى كنائسهم، بدأ يرعى الخنازير، لبس الجنار، استخدم كل العبادات التي يستخدمونها، أكل ما يأكلون، وشربوا مما يشربون، ترك الدين جملة وتفصيلا. عندما وصلوا منه قالوا له، وكان يحثهم دائما، قالوا له: إن موعد الزواج الليلة. اتجه إلى منزله وبدأ يتجهز ويجهز ما استطاع تجهيزه، ثم صعد إلى سطح بيته وبدأ ينظم بعض الأشياء. كان سطحا خربا، وكان رجلا قد تعب من التنظيم والترتيب، أراد أن يتكئ على جدار قليلا، اتكئ على جدار كان مهترئ، جدار كان ضعيف الدنيا، وعندما اتكئ عليه سقط الجدار، فسقط الرجل، وكانت النهاية، فمات على دين النصرانية، وكانت لحظة حاسمة وحرجة ودقيقة حددت المصير وبينت النهاية لهذا الشاب كذلك. لعل المواقف كثيرة جدا ومتكررة، لكن الوقت ربما لا يسعف بذكرها كلها. فندخل في نقطة أخرى من النقاط التي لا بد أن يعلمها كل مسلم، تلك النقطة هي أن كل فرد على وجه هذه الأرض لا يمكن أن يعزو واحد من هذين الطريقين، إما أن يختم له بخاتمة حسنة، وإما أن يختم له بخاتمة سيئة، ولا ثالثة ولا طريقة ثالثة غير هذين الطريقين. فانظر يا أخي إلى أي هذين الطريقين تسلك، وأي هذين الطريقين تمشي معه. قد يسأل سائل وقد يطرح سؤالا، يا ترى ما هي الوسائل وما هي الطرق وما هي الامكانات التي اذا تمسكت بها وسرت عليها فانا اضعف الطريق الذي يدلني والذي يرشدني الى النهايه السعيده التي تجعلني ممن ذكر بعض من قصصهم قبل قليل. ولعل يحضرني الان قصه قريبه وحديثه جدا، ولو كانت يعني نوع من الجمله الاعتراضيه، كنت قد القيت يعني محاضره او هذه المحاضره بالاحرى منطقة الزراعية قبل فترة في العطلة الصيفية، وسبحان الله العظيم كانت الفترة التي يلقيت فيها هذه المحاضرة قبلها بيومين بالأحرى حصلت حادثة في هذه المنطقة تدل على حسن خاتمة عرفها كل أهل الزراعية والمناطق المجاورة لها. يقولون أن هناك سيارة فيها رجلين وامرأة اتجهت من القرية إلى قرية قريبة من القرى لتلك المنطقة، وأصيبت هذه السيارة مع سيارة أخرى بحادث تصادم وجها لوجه، احترقت السيارة الأولى التي تحمل الرجلين والمرأة. جاءت رسائل الإخفاء والإسعاف وقد رأيت السيارة وأخرجوا الجثة المشتركة، كانت الجثة مشتركة تماما ليس فيها شيء يميز هذه الجثث ابدا، فولت ودفنت. وقبيل الدفن فقد اهل المراه يد المراه، قالوا بعد ان جهلت الدفن لم تغسل طبعا باعتبار عدم امكانيه الاغتسال، قالوا ان يد المراه غير موجوده. اتجهوا مره ثانيه الى السياره فتحوها فتشوا بها ووجدوا يد المراه منقطعه من عيون الكتف، وإذا هي لم تتعرف لأي أثر من أثار الحريق، وإذا هي قد ضمت أصابعها بهذه الكيفية ورفعت أصبع الشاهد بهذه الطريقة. يقولون أغلب أهل الشرعية رأوا هذه أليف بهذه الصورة. يقولون ذهبنا لنسأل عن هذه المرأة فقالوا لنا إنها امرأة صوامة قوامة منذ الليلة في القيام ومنذ النهار في الصيام، وكانت خاتمة حسنة لهذه المرأة. إذا هذا المنهج وهذا السبيل وهذا الطريق لا بد له من عمل ولا بد له من بذل، وهو ما اصطلح على تسميته بالأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة. الأسباب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، لكن يمكن أن تشفى في الأسباب التالية تأتي عليهم شيء من الإيجاز مع بعض التعليقات اليسيرة إن كان هناك تعليقات. أولا توكل الموت وما بعد الموت باستمرار. نحن للأسف الشديد ليس لدينا أي جانب من جوانب التذكر المرتبط بالموت وما بعد الموت وما في الموت وما حول الموت، ليس لدينا أي اهتمام بذلك باعتبار الانشغال المستمر بالدنيا الذي جعل كل حياتنا تمضي في هذا الجانب. وربما يكون الإنسان مشتغلا بأمور الحث عليها الشرع، ولكن الأصل في ذلك أن يخصص ولو شيء يسير من وقته لتذكر الموت وما بعد الموت باستمرار. إن تذكر الموت يجعل الحياة هينة بالنسبة للإنسان، ويجعل قيمة هذه الحياة الحجر تدريجيا حتى لا تصل إلى لا شيء بالنسبة لهذا الإنسان، حتى يصل الأمر إلى أن يرى هؤلاء التجار وهؤلاء الأغنياء وهؤلاء الفساق ممن أنعم الله عليهم بالنعم الهائلة من ملك ومن سلطان ومن وزارة ومن غير ذلك، ينظر إلى هؤلاء على أنهم قد ابتلاهم الله بمنية عظيمة لكنهم لم يحسنوا التصرف فيها. فتمر عليه القضية تمر عليه المسألة بل يتذكر الموت واجعلك أيها الإنسان أعمل باستمرار. نذكر عن أحد الصالحين أنه قد حفر قبرا في منزله، وكان يركض في هذا القبر إذا أحس بضعف إيماني، يركض في قبره ثم وجد بعد أن يغطي هذا القبر بغطاء قوي يبدأ التذكر. يا نفس أو قبر نفسه بالأحرى، يا نفس ما لك تمنين، يا نفس ما لك رغبين، يا نفس ما لك تريدين، فتجيبه يريد أن يصلي ركعتين، أريد أن يتصدق تصدق بدرهمين، أريد أن أفعل وأفعل، فيقول الطريق أمامك مفتوح، والباب أمامك واسع، يخرج من قبره وقد ازداد قوة، ازداد إيماما. يا ترى هل صدقنا هذا؟ هل ذهبنا إلى المقابر؟ هل زرنا المقبرة؟ هل جلسنا على شفير القبر؟ هل مكث أحد منا لوحده بجانب القبر يتذكر ماذا يلاقي صاحب هذا القبر؟ هل دخل أحد منا في القبر لوحده؟ هل وقف فيه لوحده؟ هل غطى على نفسه؟ كلنا لم يفعل ذلك للأسف الشديد إلا من رحم الله. لماذا يا ترى هذا الموقف يجعل إيماننا يزداد ونحن نعيش في وقت وللأسف الشديد قست فيه قلوبنا قسوة عجيبة وصلت فيها الأمور

الإنسان أو ليسير الإنسان على طريق صحيح ويختم له بخاتمة حسنة إن شاء الله. لماذا يا ترى؟ لأن الإنسان عندما يساير الصالحين ويحب الصالحين ويعيش مع الصالحين فإنه في المقابل سيساورهم في تنقلاتهم في تحركاتهم في أعمالهم في تصرفاتهم، وكل هؤلاء يسيرون على الهدى وعلى طريق الحق فيكون مثلهم إن شاء الله. هذا هو الأصل في هذه القضية. ولعل هناك قصة تحضر حول هذا الجانب وهي من القصص يعني اللطيفة المعاصرة فيما يتعلق بالارتباط بالصالحين وآثاره في أو على النفس وعلى الأسرة. كان هناك رجل أو بالأحرى كان هناك مدرس مرحلة ابتدائية يحدثنا نحن مجموعة دروس في أحد المدارس، يقول هناك موقف غريب مر عليه. يقول بجانب المدرسة التي كنت أدرس فيها قصر ضخم جدا لأحد التجار، وكان هذا القصر الضخم العالي الأسوار دائم الإنارة. يقول كان مشهورا الهوية من كبره ومن اتساع ذهابه. يقول كان هذا القصر مسكنه بعد تعرفنا على هذه القرية بعد أن درس أحد أبناء هذا أحد أبناء القصر في مدرسته. يقول كان صاحب هذا القصر لا يصلي ولا يعرف الإسلام إلا الاسم فقط، هو وزوجته وأبناء الصغار الذين طبعا لا تحلف عليهم. بلغ أحد الأبناء سن المدرسة، لقى هذا الأب يتردد هل يا ترى يدخل هذا الابن في المدرسة الحكومية الملاصقة لبيته، المدرسة التي تنتاج بمزايا عجيبة فيما يرتبط بسوء البنيان وفيما يرتبط بسوء التسيير وفيما يرتبط بضعف الخدمات، أم ينقله إلى مدرسة أو يذهب إلى مدرسة أهلية من أفضل المدارس وأجمل المدارس؟ المال لا قيمة له عنده، لكنه بدأ يفكر. المدارس الأهلية تحوي الغفل والصميم والغفل والغارب، أن هذه المدرسة فقد لاحظ عليها ملاحظات جميلة، فيها نشاط جميل، الأساتذة الذين يدخلون ويخرجون كان يلحظهم كان كلهم من الصالحين، كان يسمع إذاعة المدرسة في الصباح، يسمع إذاعة المدرسة في الفسحة، يسمع البرامج التي يوزع عليها النشر بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر، وأخيرا أخذ العزم على إدخال ابنه لهذه المدرسة. دخل هذا الابن إلى هذه المدرسة في الأسبوع الأول، يقول كان الطفل يخرج الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف، وفي الأسبوع الثاني بدأ ينتج معنا. كنا نصلي الظهر ما كان يعرف المصلي، لا يعرف الركوع ولا يعرف السجود. أخذته جامدا وطلبت منه أن يبين لي لماذا لا تعرف الصلاة؟ قال لم أذهب إلى مسجد قط. أبدا قال أبدا. ألم يكن والدك يصلي؟ قال أبدا. يقول تعاقدت العزم على أن أوكل على هذا الشاب وأضغط عليه لأن الله سبحانه وتعالى أن يجعله سببا لهداية أسرته. وفعلا بدأ يربيه شيئا فشيئا ويضغط عليه. أحب الطفل المدرس، بدأ يقلده، بدأ يحافظ على الصلاة في المسجد القريب الظهر والعصر، الظهر في المدرسة، العصر والمغرب والعشاء في المسجد، لكن بقي الصلاة الفجر. كيف يسمي الفجر يا ترى وهو لا يوقظ؟ لأنه لا يستيقظ إلا إذا أوقظ الساعة السابعة أو السابعة إلا أبعد. قرر قرارا، وقد كان طفلا ذكيا كما سأذكر لكم في حادثة عربية بعد قليل، قال طلب من والده أن يقوده لصلاة الفجر. قال له والده إنك صغير على الصلاة، أصر الطفل ثم لم يوقظ. وفي اليوم الثاني هدد بأنه إذا لم يستيقظ أنه لم يدرس. وفعلا أوقظ قبيل الذهاب إلى المدرسة بقليل، بدأ يبكي بشدة فلم يدرس باعتبار أنه طفل مذلل لم يرغب على الدراسة وترك في البيت. وفي اليوم الثاني نكتب التهديد، وفي اليوم الثالث أوقظه الوالد، الوالد ذهب به إلى المسجد بالسيارة، نكب الطفل المسجد يصلي، أما الأب وللأسف فكان بالسيارة ينتظر. تكررت العملية مرة ومرتين وثلاث، وفي اليوم الرابع لم يستيقظ، وفي اليوم الرابع لم يستيقظ، وغاب عن المدرسة وكانت القضية واحدة بواحدة، إلا الأفضل والصلاة درست وإلا فلا. كان الأب يفكر في المسير في جانب المسجد يفكر من المعقول او هل العلم المعقول ان يكون هذا الطفل الثالث الطفل الصغير الزمني اعلمي احسن ادراكا مني وكانت الخواطر تاتيه واحده تلو الاخرى واخيرا عرف انه على طريق خاطئ على طريق ضلال فهداه الله سبحانه وتعالى اهتدت الاسره بكاملها بفعل هذا التصرف من المدرس اذا الاب عندما قرر ان يجعل ابنه في مدرسه فيها صالحين كان هذا سبيلا لهدايته الى الحق فلعل حكايه طويله حول هذا الطفل وهو العجيب الثالثه والرابعه ابتدائي الان هذا الطفل يقول المدرس اخرجته في يوم من الايام من الفصل لانه لم يؤدي الواجب يقول فطلبت زملاء بقي هو فطلبت منه ان يفتح يده ويعود باعتباري انه يستحق العقاب لاجل ادائه الواجب الناس فقال الطفل يا استاذ لا تستطيع ان تضربني فقلت له كلمه كائنه من طفل صغير لماذا تحدثني قال لماذا قال لاني صليت فجرة جماعه وامام المسجد الذي يصلي فيه حدثنا بعد العصر وقال من عن الرسول عليه السلام من صلى فجرة جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي وانا في ذمه الله فلا تستطيع ان تضربني كان عملا نشيا وقوما سابقا في نفس الوقت لكنه يظل على ذكاء عجيب وهذا الطفل الان الثالثه والرابعه وهم ايسى اصحاب هذه الامه. اما الذي يليه من الاسباب الماديه لحسن الختام فهي الكسب الحلال. الكسب الحلال هذه الناحيه او هذه الوضعيه للاسف الشديد لم تلق منا اي اعتبار. ولعل الدخول فيها قد يؤدي الى متاهه ويأخذ كثيرا من الوقت لكن احصرها في جانبين اثنين. اما الجانب الاول فهو جانب التنميه الماليه لاموال موجوده لدينا والجانب الثاني هو ما يرتبط باكلنا وشربنا. اما الجانب الاول بما يرتبط بالتنميه الماليه فكلنا يسعى الى الحصول على المال وكلنا يتمنى ان يزداد هذا المال ويتكاثر ويملك وكلنا ربما يتمنى ان يكثر ماله ليكون مما يساعده على الصرف في مجالات الخير وهذا كله خير انما الهدف موجود لدينا جميعا في تنميه اموالنا لكن ما هو السبيل ما هو الطريق يا ترى لتنميه المال هذا الطريق وهذا السبيل هو الذي ظن فيه الكثير من الناس للاسف الشديد فبداوا يضعون الاموال في البنوك الربويه وتدر عليهم ربا وتعطيهم ربا وزاد الاموال بهذه الطريقه وفي هذه الكيفيه ويبدا بتنميه جسده وتربيه جسده وتنميه اولاده وتربيه منشاتهم على مال حرام وسيترتب على ذلك وللاسف الشديد ان النار ستكون قريبه منه لان ايما جسد لما من سحر فالنار اولى به. نحن ندعم بنوك الربا نحن ندعم من الخريج البنوك الربوية في أموالنا لماذا يا ترى؟ عندما أو نفترض افتراضا سهلا وميسورا افترض أن لدينا في هذه الحارة وفي هذا المكان أحد البنوك الربوية ولنفترض أنه البنك الأمريكي هذا البنك يقوم بأموالنا يعمل بأموالنا لو سحبنا جميعا هذه الأموال من هذا الفرع وجعلناه قاعا خاصة فإنه سيغلق أبوابه وسيجر جلسه الأجيال الخيزة باحثا عن مكان آخر. إذا نحن الذين ندعم ونحن الذين نشجع قد يقول قائل يا ترى أنا لا آخذ ربا أنا أعطي أموالي ولا آخذ عليها ربا نقول وأنت كذلك قد أحييت هذا البنك لأنك وضعت المال وجعلت التعاون على الإثم والعدوان هو الماكل امامك باستمرار فدعمته وأيدته وشجعته بهذه الكيفيه وعن هذا الطريق. اذا لا بد ان يكون في ذهن كل منا منهج وطريق وهو ان لا يدعم هذه البنوك وان لا يساهم فيها وان لا يضع ماله فيها حتى تستطيع ان تغلق الباب وتذهب تصلي ثم بعد ذلك نرشي بانفسنا وبقدراتنا بنور الاسلاميه ولعل الله ييسر تتخلص هذه الذنوب وفتح المجال امامنا. اما الجانب الاخر وهو جانب الاكل والشرب، نحن لا نتبالى ماذا ناكل، لا نتبالى الى ماذا ناكل واذا الى ماذا نشرب وماذا يكون، ما هو السبب؟ لان قضيه اكل الحلال والبحث عنه والابتعاد عن الحرام وتقصر هذا الجانب لم يلق له بالا. فلعلكم تعرفون الحديث قالوا ان فيه ضعف لكنه مسمود باحاديث اخرى، عندما طلب سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون مجاب الدعوه. طبعا نحن مرتعبين دائما، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم امسنا على الخاتمه الحسنه، فلا ترى هل يستجاب لنا. سعد بن ابي وقاص كان يؤمن بهذا الجانب، فطلب من الرسول ان يكون مجاب الدعوه، فقال له عليه السلام اطب مطعمك تكن مجاب الدعوه. فهل اطبنا المطعم يا ترى، ام اننا ناكل مما شئنا ونبحث عن اي شيء ناكله بدون النظر هل هذا حلال او هل هذا حرام؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي بنى للاسلام ذروه حطمناها باعمالنا حطمناها بافعالنا، هذا الرجل طلب من احد الخدم ان ياتي له بلبن من ابله الخاص او من ناقته الخاصه، ذهب ولم يجدنا فوجد ناقه من ابل الصدقه حلب منا ثم اعطاها لعمر، شرب منها شربة واحدة ولكن نفسه عافتنا، فقال له من أين جئت بهذا اللبن؟ قال من إبل الصدقة، فحاول وبذل إلى أن استرع هذا اللبن وألقاه عنه جانبا. لماذا يا ترى؟ لأنه لا يريد جسده أن ينمو من حرام، مع العلم أن لعمر عذر في ذلك باعتبار أنه لا يعلم، وكيف بمن يعلم وبمن يعلم. الذي يليه من اسباب الرد الى حسن الخاتمه فهو احسان الظن بالله تعالى. احسان الظن بالله تعالى هذه القضيه من القضايا التي تجيب عن الدين باستمرار، لاننا في هذه الحياه عندما نلهو ونلعب وتاخذ الاوقات وتاخذ الملاهي منا جل اوقاتنا وتاخذ الاشغال منا جل اهتماماتنا ننسى مساله رحمه الله تعالى وعظم قول الله تعالى، وان الله سبحانه وتعالى قد ادخر عنده رحمه تعادل 99% من الرحمه الموجوده على ظهر الارض منذ خلق الله ادم الى ان يورث الله الارض ومن عليها. هذه الرحمه العظيمه عند الله وجهت وكشفت لعباده الصالحين، هذه الرحمه ينبغي ان تكون دائما تصل اعيننا ودائما امامنا، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يطهر بها. لكن مع الاخذ الاعتبار اننا في هذه الحياه ينبغي ان نعي ونعلم ان كل فعل حسن فعلناه ربما لا يقبل منا، ولذلك روي عن احد الصالحين انه قال والله ما كنا نخشى من عدم، ما كنا نخشى من قله العمل، ولكنا كنا نخشى من عدم القبول. فكان احدهم يقول والله لو علمت ان الله قد قبل مني حسنه واحده لما رفعت في الدنيا من الفرح، لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين. اذا ينبغي في هذه الحاله ان يكون حسن الظن نصب عيننا باستمرار، لكن لا يطغى ذلك فيجعل القضيه كلها رجاء مستمر، وليس هناك اي خوف من عذاب الله ومن عناد الله ومن عدم قبول العمل ومن رد العمل علينا او غير ذلك. ولعل هناك روايه تذكر عن عمر بن الخطاب، وهي روايه ان صحت فانها تسقط بماء الذهب. تقول هذه الروايه العظيمه ان عمر قال والله لو ان مناد نادى يا اهل المحشر ادخلوا الجنه كلكم الا واحد، ادخلوا الجنه كلكم الا واحد، ابليس ابو جهل ابو لهب جميع الفجار والفساق ادخلوا الجنه كلكم الا واحد لظننت انه انا هذا الواحد. اذا منتهى الخوف ومنتهى الرهبه عند عمر بن الخطاب. ولو نادى مناد يا اهل المحشر ادخلوا النار كلكم الا واحد، الانبياء والصالحين والاولياء وظننت انه انا هذا الواحد. اذا ممكن الرجاء عند عمر بن الخطاب. فتعاد الرجاء وتعاد الخوف عند عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي ينبغي ان يسير عليه باستمرار. اما السبب الاخير من الاسباب المؤديه الى حسن الختام وهو المداومه على العمل الصالح. وإذا قل هذا العمل فإن أحد الأعمال إلى الله أدومه وأنتم كما يجب لكل منا أن يجعل لنفسه غير الفرائض أعمالا يقوم بها ويسايرها ويلتزم بها باستمرار ولو كانت قليلة لكنها دائمة. فإن الإنسان إذا عكف على عمل ولعله قد يموت في لحظة إما وهو على هذا العمل أو بعد أن أدى هذا العمل بقليل باعتبار أنه يداوم على أعمال متنوعة فيقرأ من القرآن جزءا أو قدرا معينا ويؤدي من الصلوات أو الركعات المسنونة جزءا معينا وله إرادات ذكر معينة وله له هذه كلها إذا ارتبط بها الإنسان وسار عليها والتزم بها سيجد فيما بعد صعوبة في تركها وسيجد أثر ذلك على نفسه وعلى حياته وسيجد ذلك وهذا أهم شيء سيجده إن شاء الله في آخرته وسيجده عندما يكون أحوج ما يكون إلى هذا العمل. لماذا بقي نقطة أو نقطتين في هذا الموضوع ولعلها ربما لو غيرت بشكل مفصل تأخذ جزءا طويلا من الوقت. هذه المسألة هي علامات حسن الخاتم. يا ترى قد يقول قائل كيف لي أن أعرف هل مات فلان على خاتمة حسنة أو على خاتمة سوية؟ طبعا هذه القضية في علم الغيب، لكن هناك علامات قد تخرج وتعطيك بعض الدليل وليس كل الدليل وتعطيك نوع من الرجاء وليس كل رجاء بأن فلان أو فلان قد كتب له بخاتمة الحسنة. كل هذه العلامات النطق بالشهادة عند الوفاة. وهذه القضية قد يقول قائل إنها سهلة، فإذا جاء الموت تكون الإنسان ينطق بها هذا أمر ميسور وأمر سهل وأمر بسيط. ولكني أقول لك كما قال لك العلماء الذين فكروا هذه القضية في كتبهم إن لم يبقى في لحظة الوفاة يرتبط بما عاشه الإنسان طوال حياته. فعندما يعيد عايش الإنسان مسألة ما أو قضية ما ثم تأخذ عليه كل نبه وكل وقته فإنه لا يتذكر في تلك اللحظة إلا هذه المسألة. فعندما يأتيه من يلقونه الشهادة ويقول له لا فلان قل لا إله إلا الله لا يتذكر إلا هذه القضية. ولعل ما ذكره ابن القيم من قصة حول هذا المعنى تكون الدليل. كان هناك شاب ورث عن والده مالا كثيرا بنى به قصرا ضخما وبدا يتبين ويتهيأ امام هذا القصر ليتصيد من يمر بهذا القصر. مرت به فتاه جميله وسالته يا عبد الله اين حمام جاد؟ فقال لها هذا واشار الى بيته. دخلت كسبت عن وجهها دخل خلفها راى وجها جميلا اخذت بعقله اخذت بلبه. عندما رات انها وقعت في الفخ رأت انها لا تستطيع ان تنجو الا بحيلة قالت ان كنت اتمنى ان تأتي بشاب مثلك في جمالك وفي غناك لكن الا ترى ان المجلس لا يحلى الا بكذا وكذا وكذا وطلبت اشياء توقعت انها غير موجودة في هذا المنزل. فرح هذا الشاب بهذه الموافقة العجيبة من هذه الفتاة فخرج مسرعا الى اقرب محل يشترى ما ارادت ورجع بحث في البيت في كل ارجاء البيت في كل زوايا البيت لكنه لم يجدها. استقار عقله ذهب لبه في هذه الحاله لانه فقدها وبدا يخرج من البيت وهو يرقد البيت المشهور وارض قائمه يوما وقد كعبت اين القائمه طريقه الى حمام من جاد يرددها في الاسواق. ثم عقله وهو يردد هذا كانت الطفلة كانت البنيات الصغيرات يخرجن إليه عندما يرينه يمر في أبجوار منازلهن ويرددن هل تعرف سريعا إذ ذكرت بها حرزا على الدار أو رسلا على الباب. عندما اقترب موعد الأجل كان أهله يلقنونه الشهادة وكان يردد يا رب قائلكم يوما وقد قائدت أي الطريق إلى حمام زادي. لا يتصور عقله أن في هذه الدنيا أن هذه الكلمة سيرفض قبول الشهادة. وهذا هو واقع ذلك الرجل الذي كان يغني لهذه المغنية الفاجرة. أما السبب أو العلامة الثانية فهي الموت بأشعة كبير. هو أن بريدة بن الحكيم الصحابي الجليل ذهب لزيارة أخ له في منطقة خراسان ووجده في الموت ووجده يعرق وجد جبينه يعرق فقال الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. إذا رأيت رجلا في شدة البرد أو الحر أو غير ذلك يعرق منه الجبين فقط وبحبات من العرق لقد رأيته على أحد المتوفين في يوم ما ولم يكن هناك أي عرق على خديه أو على الرقبة أو على المناطق حتى المناطق التي هدئت ببعض البحث لم يكن هناك أي عرق كان العرق على جبهة فقط. ولعل هذا دلالات وفيها دلالة على حسن خاتمة إن شاء الله. أما الذي يليه في الإعلانات هو الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة للمؤمنين بالذات. ولعل هناك أخطار يموتون ليلة الجمعة ويوم الجمعة يصلى عليهم في الحرم النبوي أو المكي ويدخلون في البقيع ومع ذلك فهو أخطار. إنما المؤمن إن مات أو إذا مات في ليلة الجمعة أو نهارها فلعل الله أن يختم له بخاتمة حسنة. الذي يليه الراجع للاستشهاد في ساحة القتال أو الانتقاء للاستشهاد في الطريق إلى القتال وهذا فيه كذلك أدلة كثيرة لا مجال لذكرها الآن باعتبار الوقت. فأنا أرى الأستاذ الدكتور ينظر إلى الساعة فأقول أن الاستشهاد في ساحة القتال أو في الطريق إلى القتال هذا بدوره فيه دلالة على حسن خاتمة إن شاء الله. الذي يليه الموت أو موت مؤذن بأمراض متعددة إذا صبر واحتسب كالكوليرا والطاعون والسن وغيرها فقد ذكر في الأدلة الصحيحة لذلك صبر بداء البطن الذي ذكره الأطباء أنه كوليرا الآن والطاعون والسن وكان موت غرقا أو هزلا أو حرقا بالنسبة للمؤمنين هذا يرجى فيه أن يكون الشخص قد مات شهيدا. ولعل الأنواع كثيرة ولكني أختمها بقول صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم أن مصطفى عليه السلام زار عبد الله بن رواحة وكان مريضا فجلس على طرف السرير وسأل سؤالا وقال يا من الشهداء في أمتي؟ فقيل له الذي يقتل في سبيل الله هو الشهيد. فقال إذا الشهداء أمتي قريب. إذا شهداء أمتي قريب. ثم عقب الرسول عليه السلام بأبي هو وأمي عندما قال أن الشهداء سبعة وذكر منهم المطعون والمصاب بالطاعون والمصاب بداء البطن والغرق والغريق والذي مات في الهدم ومات في الحرق والمرأة تموت في مفارق نفاسها وغير ذلك. فذكر أن هؤلاء كلهم شهداء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذن لعلي أختم هذا الكلام بمقولة جميلة جدا ذكرها أحد العلماء نقلها ابن القيم في جواب الكافي رحمه الله تعالى. يقول الحافظ أبو محمد الأشوري واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان غرب من الخطية ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فيملك قلبه فملك قلبه وشبع عقله وأبصى نوره وأرسل عليه حجبه فلم ينفع فيه تذكرة ولا نجح فيه موعظة. وربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما اراد وان كرر عليه الداعي وعاد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا الذي لديه سؤال او استفسار عن هذا الموضوع الهام

ولعلك ايها الشاب الصائب ايها الشاب الذي كتبت الورقه لعلك ممن يساهم في نهضه الامه ويساهم في بروز الامه التي سيمه الخشه وسيمه الذله من احق الناس ومن ارذل الناس في كل مكان. ولعلي اذكر لكم البشاره التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا في الحديث الصحيح تكون الذله ثم يشاء الله لها الى ان تنقضي ثم تكون خلافه راشده ثم يشاء الله لها الى ان تنقضي ثم تكون ملكا عظيما ثم يشاء الله لها الى ان تنقضي ثم تكون جبريه ثم يشاء الله لها الى ان تنقضي ثم تكون خلافه راشده تعم الارض. ثم سكت عليه السلام. النبوه انتهت والخلافه الراشده انتهت والملك العظيم انتهى. الامويين والعباسيين والعثمانيين ملك قوه عزه فيها بلاء فيها دخل لكن المسلمين فيها اعزه فيها قوه فيها النشاط فيها الحيويه. ثم انتهت الخلافه العثمانيه وتبدد العالم الاسلامي الى دويلات جبريه وتسلط فيها الناس وهذا الشيوعي وهذا علماني وهذا بعثي وهذا ماركسي وهذا نفعي وهذا وهذا وهذا هو حالنا وهذه المرحلة ستكون عندما نعمل ونبذل كلنا بلا استثناء كلنا بلا استثناء فإن العمل سيثمر والثمرة ستكون هداية الآخرين. وكلما كبرت القاعدة ووسعت القاعدة وزادت القاعدة ترتب على ذلك عودة الأمة إلى حزبها وإلى قوتها. قد يقول قائل ماذا أفعل؟ لا قدرة لي على الاستفادة، لا قدرة لي على الإلقاء، لا قدرة لي على المشاركة، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أقول المجال مفتوح، المجال مفتوح بطرق كثيرة متعددة، خذ مثال على ذلك. شاب صغير يدرس السادسة ابتدائي أصيب في حضانه الصوتية بمرض. هذا المرض جعله لا يستطيع ان يتكلم الا بكل صعوبة وبكل كلفة يتأثأ في كلامه وفي نهاية المطاف ترك الدراسة اتجه الى مدرسة اهلية تعلم الآلة الرابعة توظف في احد المباني المصالح الحكومية راتب ضعيف لكنه يسد الحاجة. بدأ يصرف على والده المبعد وامه الكبيرة وأخته الصغار ويأخذ وبدا يجلس في مجالس لكن هذه المجالس لا تعترف بالشخص السلبي لانه مدرك للسماء اما ان يشارك بالكلام لا يستطيع ان يتكلم. بدا يبحث عن الاماكن التي تتحقق فيها السلبيه الجانب من الجوانب الدروس المحاضرات الندوات الخطب الاشرطه الكتب يسمع يقرا يثقف علم عرف انه مطالب بالدعوه مطالبا بالارشاد لكنه ماذا يفعل؟ لا يستطيع. فهداه الله سبحانه وتعالى الى مجال بدا ياخذ 100 ريال من راتبه في كل شهر يشتري مجموعه اشرطه مجموعه تقريبات ويذهب الى الاسواق وكانت الاسواق التي يذهب اليها اسواق النسيج هنا اسواق الحجاز والهزاع وغيرها من الاسواق يذهب ويدخل المحل ان راى رجلا استمع الى غناء او ينظر الى التلفاز او يدخن اعطاه شريط او كتير يقول الذي يروي روايه عنه انا لم يعني اسمعها منه يقول في يوم من الايام سالته سؤالا يا ترى هل رايت لعدم ولا نتيجه؟ قال نعم. في يوم من الايام دخلت على صاحب محل مصري عام فاعطيته شريط وكان يستمع الى اغنيه فقلت ايش رايك تاخذ هذا الشريط وتعطيني هذا الشريط الذي معه. يقول اخذت ما معه واعطيته ما معي وذهبت. يقول بعد 4 اشهر دخلت في على صاحب هذا المحل وانا لا اعرف او لا اذكر بالاحرى من دخلت عليه فعندما راني بشكلي بسماي بصوتي قام مسرعا واخذني بحضنه وقبلني قلت يا اخي انا لا اعرفك. قال ولكني اعرفك فوالله بسبب شريط واحد اعطيته لي لقد اهتدت عقبة كاملة كنا نعيش فيها وعدد افرادها 8 افراد. تماما الاشخاص انضموا الى ركب الدين بفعل شريط واحد او جزء بسيط بما له شخص لا يسمى لو رايته لم تريد له ذلك. اذا اقول كلنا يجب ان يشاهد وكلنا يجب ان يعمل وكلنا يجب ان يبذل. واسف على الاطالة على هذه الاجابة والاجابة على هذا الكتاب. هل بعد صغائر الذنوب تؤدي الى سوء الخاتمة؟ طبعا مسألة صغائر الذنوب او الصغائر التي لا يزق منها احد هذه كلنا نعملها كلنا نعملها. ليس هناك انسان معصوم الا الانبياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول المصطفى عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. اذا كلنا نذنب بل ولا تبقى ان تذنب هكذا اراد الله لنا اراده كونيه نذنب ونفعل ونعمل. اذا الدنيا لابد من ان نواجه ونجادل الذنب بعمل ونحوه نقضي عليه. ان الحسنات تجب السيئات. فاذا عمل الانسان الصغائر وكرر الاعمال الصالحه ورددها فان هذه سنف هذا وهذه سنف هذا وهذا ما اصطلح العلماء عليه في مكفرات الذنوب. ولعلها كثيره مكفرات الذنوب متكرره او مكفرات الذنوب كثيره منها التوبه منها الاستغفار من الاعمال الصالحه منها المصائب الدنيويه التي تصيب المؤمن منها ما طبعا يعمله المؤمن في حال حياته وينظر الى نتيجته عندما يموت منها القبر وما فيه منها القيامه منها رحمه الله. كل هذه تعد من مكفرات الذنوب التي تلغي عن المؤمن كثيرا من ذنوبه التي فعلها في حال الدنيا. هذا يقول كيف يلقى المشترك الشهادتين وكان في حالة اغماء عند الوفاة خاصة بما يعرف الموت الدماغي حين يشكر الانسان رأيه وغيره ويموت مراتب الاحساس المخ في حين غل قلبه ينبض وهل يمكن من حضر الوفاة ان يفعل ذلك بدلا من المشترك؟ لا طبعا يفعل ذلك بدلا من المشترك. فان كان الانسان يقدر على ان ينطق بالشهادة فاعدها ونعمة وان لم يستطع في لسبب ما اما لمرض يعني رهيب جدا او يعني حاله من الحالات التي لا يستطيع ان ينطق بها المسلم او المؤمن فيحاول ان ينقل ولا يعني يلزم من ذلك ان تسمع ايها المؤمن النتيجه لانه قد ينطق الشهاده في داخله وقد ينطقها بقلبه وقد ينطقها بلسانه بدون ان يخرج على صوته انما انت تبذل ولست مطالبا بان تنظر الى النتيجه فتلقنه وتكرر عليه مرات ومرات ثم بعد ذلك تنتهي الى ان الله سبحانه وتعالى يمنحه على الحق. من الشهداء الغريب اذا كان الشخص لا يصلي الا يوم الجمعه احيانا فهل هو شهيد؟ لا. لابد ان نعي ولابد ان نعلم ان الغريق والذي مات في الهدم او بالحرق او في اداء البطن او بكذا وكذا لابد ان يكون مؤمنا فموته في هذه العله الاضافيه المؤمنه تعد خيرا اضافيا على ما عاش فيه من خير طوال حياته. فهو مؤمن في الاصل ولو مات موتا عاديا فانه سيموت على الايمان لكن عندما مات بالغرض اضيف له اجر جديد الا وهو انه يعامل معامله الشهيد في الاخره وليس في الدنيا طبعا باعتبار انه يصلى عليه ويبتن ويغسل بخلاف الشهيد المقتول في الحرب. فاما ان كان لا يصلي فهذا وللاسف الشديد يعد ليس بمؤمن بل ليس بمسلم لانه ترك ركنا من اركان الاسلام التي تخرجه من مله الدين من مله الاسلام المله التي ينبغي ان طبعا اذا اراد الانسان ان يموت حسنا حسن الشهاده ان يموت عليها وهو كافر في هذه الحاله باعتبار قول المصطفى عليه السلام العهد الذي بيننا وبينهم الثلاثه من تركها فقط كفر. انا اصل منذ كان عمري 15 سنه والان 37 سنه ولكن احس احيانا بالخساره حيث انني توسوس في الصلاه توسوس في الصلاه. نعم اذكر يعني قصرا لطيفا يقولون او يقول بعض الرواه ان اليهود جاءوا الى عبد الله بن عباس وقال له يا ابن عباس انكم ايها المسلمون توسوسون في فلاتكم اما نحن اليهود فلا نوسوس في فلاتكم. فقال لهم فماذا يريد بكم الشيطان حتى يجعلكم توسوسون في فلاتكم؟ يعني بمعنى ان دينكم من امره ولايائه دين باطل فلا داعي لان ينذر الشيطان وقتا يعني ظلما في ابناء الناس وأن في الأصل فتجده يوقف على أهل الحق وعلى الصالحين. لذلك أقول لك عليك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تستحضر القلب وأن تكون منصتا بقوة إلى ما يقرأ الإمام وأن تتذكر بما يقرأ الإمام. وفي هذه الحالة إذا ضغطت على نفسك تدريجيا سيزول الوسواس بالتدرج ولعلك تقرأ أو تستعيذ من الشيطان باستمرار. إذا يعني خفت بك الوسواس بعيدا فتستعيذ منه وتكرر الاستعانة فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر ذلك. نعم هذه مسألة كلمة من جاء أتمنى أن أذكر حادثة ولو أنه ربما أقول ليس المجال مناسبا لذكرها لكن لأثرها السيء ولنأخذ العبرة منها وأستعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. كان هناك رجل معه زوجه في سوق من الأسواق الكبيرة لا داعي لذكره من الأسواق مثل السبحان البندة وغيرها من كبار هذا. وكان رجل يسير بالعربية ومعه امرأته تأخذ من هذه المعلبات كلها به عليه. كانت متبينة بأبها الجنة وكانت إذا وصلت إلى وجه من الأرض تكشف عن وجهها كشفا كاملا وكانت تزين نفسها بالمفاحيط وغيره. طبعا الآن تصورنا الوضع. قبلت الهيئة على مجموعة من الشباب حدود 5 أو 6 معهم عدد هائل أو كبير من الصور. عندما حقق معهم قالوا أنهم رأوا المرأة التي دخلت في السوق ورأوا وجهها ورأوا شكلها ورأوا فأخذت بعقولهم فتابعوها وعرفوا موقع المنزل وموقع عمل الزوج ومتى يخرج ومتى يدخل ثم دخلوا عليها عنوة وأخذوا معهم جهاز تصوير ثم بدأوا اعتدوا عليها وصوروها أشياءهم التصوير ثم اتصلوا فيها وهددوها إما أن تعطيهم ما أرادوا باستمرار أو ستفضح بهذه الصور. كانت المرأة عجيبة وفارحة لكنها أعطت لنفسها العنان عن طريق هذا التبرج وهذا السبور والظهور بهذا المظهر والتطيب والتدين عند غير محارمها. فماذا فعلت يا ترى؟ أخبرت زوجها مباشرة. فقال زوجها ذهب زوجها على الهيئة وعرض عليه القضية. فقال أعضاء الهيئة اتركوا لهم المجال اجعلوها تواعدهم وتقولون القول معهم. وفعلا عندما اتصلوا فيها ألانت القوم وضحكت معهم ثم حضروا إليها في نفس الموعد الذي اتفقوا عليه. دخلت مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة وكبر على هؤلاء. عندما حقق معهم قالوا والله ليس لنا ذنب كنا قد دخلنا السوق لنأخذ بعض المقاطع فقط ليس لنا هدف والله كان يحمدون يقولون ليس لنا هدف لكن عندما رايناها بهذه الصوره ربطت على عقولنا ففعلنا ما فعلنا. اذا الرجل بنفسه المؤدي الى ان تقع المصيبه ببيت بيته ولا لا يشعر. لذلك اقول لكم جميعا لننتبه الى نسائنا ومن ننتبه لزوجاتنا ومن ننتبه لبناتنا بل ومن ننتبه لبنات من نعرف ومحطة من لا نعرف عندما نعرف ان هذه فلانة او فلانة او هذا الرجل من جيران او غير ذلك لننبه. فلعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذكر هذه القصة لهؤلاء. وانا قد فعلتها فعلا في احد الاسواق والله لقد رأيت الله في هذه الكيفية. فأخذت زوجها وعرضت عليها القصوى قلت والله هذا الذي حصل وانا اعرف مشاركه فيها. فعند ذلك فجأة

فقال له ان قلوبنا قاسية. قال اميلوها بذكر الله، اميلوها بذكر الله، نحن لا نذكر الله سبحانه وتعالى وللاسف الشديد الا قليلا. هذا هو حالها. الرسول عليه السلام كان الصحابه يحصون له في المجلس واحد فقط 70 مرة ويقول استغفر الله، وفي رواية 100 مرة ويقول استغفر الله. نحن في المجلس في المجالس المتعددة ربما لا نقول استغفر الله ولا حتى مرة واحدة. لماذا يا اخوة؟ بسم الله سبحانه وتعالى لم تحفظ الألسنة، ولو عندت الألسنة ورددت الألسنة وأكثرت منه فنجد ذلك دائما وظاهرا في قلوبنا. فنجد الرقة عندما يرق القلب وتسمع القارئ يقرأ القرآن تدمع العين، لأن رقة القلب تؤثر في العين. عندما يرق القلب فتجد أن الجلد يقشعر عندما يسمع كلام الله، عندما يرق القلب فتجد أن القلب يرجف عندما يسمع وعيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القلب لين، لأن القلب رقيق. إذا هناك إلى جين يسيرين فقط، القرآن والذكر المستمر، وهناك العقوف المستمر على الأعمال الصالحة بشتى أنواعها، وفيها خير كثير وفيها أثر بين في مسألة رقة القلب. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رقة القلب وأن يرزقنا أوضاع بيننا وبين قسوة القلوب، فقسوة القلوب قد وصف بها أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود ومن المنافقين، ونحن بيننا وبينهم من بين الشافع، فلا بد أن يكون هذا البيان بينا في قلوبنا في انقساط القلوب، ونحن نبحث عن الفرق بيننا وبينهم ألا وهو رقة القلوب. الله أعلم. ذكر الله لشيخنا الفاضل الشيخ ابراهيم بن عثمان الثالث ما قدمه، نسال الله عز وجل ان يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه، وان يكتب لنا ولكم التوفيق والقبول، وان ينفعنا بما سمعنا، وان يذكرنا ما جهلنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه.